اللي ما يتكرر دائما نشوفهم كذا، وغالب الله اني انساهم. نقابل بعض الاخوه يقولوا الشيخ فينا والمكتب، بالذات مكتبات لا قابلتهم، يقول احنا درس بس ما كملوا، وبعضهم الله كمل بس لانه ما يشارك ولا هو مع متفاعل. طيب انت جاي اليوم يا صهره وبدون ما تدرس المستوى الاول كذا على طول على النكاح؟ انت في المستوى الاول معنا؟ لا عليه الشيخ عبد الخالق هنا في المركز ولا برا؟ درس برا يعني. يعني لانه مهم جدا يكون سبق لك دراسه مثلا كتاب الصلاه العبادات كامل يعني. مو معقول تروح للنكاح تترك العبادات، وإن كان فيه نوع تعبد لكن أحتاج إلى نية. لكن أنا أذكر سنة من السنوات لما بدينا في كتاب البيوع، وبدينا خشينا في البيوع وشروط البيع، بعدين دخلنا في البيوع المهرة، هذا ما ناسب الطالبات، هي ما له علاقة يعني، ما يقولون إحنا ما نبيع ونشتري كثير، ولا لنا في المعاملات حق البيوع هذه، بالله انتقل للنكاح مباشرة. هو النكاح مباشرة لأنه هناك في مشاركة يعني لهم علاقة بي، لكن هنا ما لنا علاقة. يقول بي بيع السلم، إيش لنا في السلم نحن؟ ولا بس ما يمكن إنه يتجاوز. حتى الفقهاء لما رتبوا أبواب الفقه وكتب الفقه رتبوه على هذا، على الأهم في الأهم يعني، فرأوا أن البيوع يعني المعاملات عموما أهم مما البيع، لأنه قد يحتاج إليها قبل النكاح، قد لا يتزوج نهائيا، وإذا ما تزوج فهو لا يحتاج إلى عدة ولا رجعة ولا طلاق ولا أي، لا ما قل ما يحتاجها أبدا. أولها يبدأ النكاح، إذا نكح حصل العقد، هذا العقد يمكن يترتب عليه طلاق، يحتاج إلى معرفة حكم الطلاق، لعان، رجعة، خلع، كله تحتاجه بعد النكاح، فيمكن أنه ما ينكح أصلا فلا يحتاج، لكن مع المعاملات تحتاجها. الحلال والحرام، ما الذي يحل أن يبيع ولا يحل أن يبيع، والذي يجوز له أن يبيع فيه ويشتري، وأركانه متى ينعقد ومتى، والخيار وأحكامه، والربا من من من من أبرز البيوع المحرمة، فهذا يحتاجه يعني أكثر. يأتي العبادات ثم المعاملات ثم النكاح ثم أما الجنايات، فهذا أخبرتكم كتاب الجنايات ما لا يحتاج إلا القاضي، لأنه أبدا، لأنه مهما عرفت كل الأحكام لا تستطيع أن تنفذ حكما بي ولا تعمل بي أبدا إلا أن كنت قاضي. إلا أن كنت قاضي قصدك المحامي؟ أيوه هذاك مدعي العام يسمى، لكن المحامي نعم يحتاج لمعرفة الأحكام، المحكام اللي في أبواب الجنايات يعني متى يثبت ما يثبت، لكن مشكلتهم أنه ما يتعلموا هذا كمعرفة علم شرعي حقيقي. مشكلتهم أنهم يحاولوا استخراج بعض الأقوال من الكتب اللي تنفعهم في القضايا فقط، هو صح غلط، هو مبني على الدليل أو يخالف الدليل، هذا لا يلتفتون إليه، لا يلتفتون إليه. فهو إذا كان إلا إذا كان يخاف الله عز وجل هذا المحامي وينظف القضية يقول لا والله أنت مجرم، أو الحق لازم لك عليك، أو أنك فعلا تستحق العقوبة الفلانية، إذا كان يخاف الله يقول لك أنا ما تولاها، أنت مستحق العقوبة، ما يحل. لكن بعضهم لا، بعضهم يقول لك أطلعك بس كم تدفع، أيوة يعني يبدأ يساومه، وبعضهم مستعد يدفع، خاصة إذا كان ولده وهو ثري ووقع في مشكلة كبيرة مثلا، مستعد يدفع بس طلعني. هذا اللي بيحصل. وعموما حتى النظم الوضعية في المحاكم، المحامي الفاهم لأماكن اختراق القانون سيخرج الجاني من كل التهم، ولذلك من أربح التجارات في الخارج تجارة المحاماة. في أمريكا أعلى وظيفتين المحاماة والطب، فممكن للطب طب الأطفال أعلى وظيفتين كدخل عالي جدا. إذا كان محامي ثبت أنه تولى قضايا وأخرج منها المتهمين تتوالى عليها القضايا، عاد تشوف الأرباح هي كثيرة جدا. فحتى في أوروبا ليش هم حطوا قاعدة عنده يقول لك القانون لا يحمي المغفلين، صح؟ يعني إذا واحد جاء شاطر ويفهم في القانون واستغلك بالقانون يقول لك القانون لا يحمي المغفلين، أجل يحمي من؟ لا يحل ها أجل إيش كذا. هو أصلا القانون ترى فصل كذا بطريقة إلا ما فيه عليكم سعى زكاته. القانون الوضعي إلا ما يكون فيه محاباة لأناس على أناس، لأن الواضعين ناس من الناس يعني لهم مصالح لهم مآرب لهم غايات معينة، مزوجين من أحد، أحد مسلطهم عشان يضع قانون، ولا دائما غيروا مواد يحطوا مواد يحطوا أصول عامة يقول لك الأصول العامة العدالة، ما العدالة فضاب كل يدعيها تبقى الفين. يقول لك دائما يقول لك الشيطان في التفاصيل، صح ولا لا؟ التفاصيل هي المشكلة، هي اللي يتلاعب بها، هذه شيء يعدونه من العدل هو ليس من العدل، لمساواة المرأة بالرجل فيك هذا ليس من العدل، هم يعدونه عدلا، لاحظ بهالطريقة. طب كيف نحكم ان هذا عدل عدل؟ حسب ما يشوفون، الا ما يكون هناك ناس راشين فيها بهذه الانظمه، الا ما هناك ناس فعلا مسحوقين بها سحق ما تشملهم، لان اللي وضعوها ناس اهل عموما فيهم اهواء فيهم رغبات بشر، الا نظام الرب سبحانه وتعالى لانه وضعه لصالح الجميع، ما فيه خرم ابدا ابدا. ولهذا الذي يحاول أن يستخرج شيء لمصلحة أحد وهو يعلم أنه مخالف أو جاني فهو يعتبر بهذه الطريقة متحايل على شرع الله، وعقوبته عظيمة اللي يتحايل على شرع الله. أنا أقول لك الآن متحايل يتحايل، هو يعرف أنه هذا ثم يتحايل، هذا مثل اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوها فأكلوها، جملوها فباعوها ثم أكلوا ثمنها، هي مش الفرق؟ وعد التحايل أعظم لأنه فيه استهانة بمقام الرب سبحانه وتعالى. المقصود أنه هذه الأنظمة الوضعية إلا ما فيها تميل أو تمييز لبعض الناس عن بعض، ما تكتمل من كل وجه. يأتي هذا دور المحامي، كيف يستغل نقاط الضعف لمصلحة المدعي أو المدعى عليه اللي يدفع له، يعني كيف يستغلها؟ إذا كان فاهم وشاطر وعارف استغل الاستغلال الحقيقي ويمشي أبدا. لكن لأنه أكثر القضايا ما تمس هذه الجوانب للثغرات في القوانين، ليش كل بلد لها قانون؟ ترى يختلف بعض عن بعض، وتدعي البلد أن هذه قانونه هو العدل، وهذا تدعي البلد الأخرى أنه هو العدل، مع أنهم كلهم من طوائف النصارى، طائفة واحدة كلهم نصارى، هذه دولة ودي دولة ودي دولة ودي دولة ودي دولة، دول أوروبا وأمريكا وغيرها، لكن كل واحدة لها قانون يختلف عن الثاني، وإن كان يشتركون مبادئ العامة العدل والحرية والمساواة، مبادئ عامة هذه فضفاضة، هذا لا تدخل فيها نهائيا، لا تدخل فيها. وللأسف الشديد ينخدع بها كثير من الناس، يظن يقولون لما نقول نحن نطالب بالقانون، ما هو القانون اللي أنت تطالب به أخا؟ هذا موضوع وضعته أنتم، حينئذ لا يبعد أن يكون في أهواء في شيء محدد لله ورسوله في أي شيء، ما تطالب بهذا. فرق بين من يطالب بالقانون بين من يطالب بشرع الله، اللي شرع الله هي اللي ما فيها لا محاباة ولا ثغرات تدخل منها ولا ما فيها، أما القانون لا. أو الانخداع بالدعوات اللي هي براقة مثل المساواة، الدعوة إلى المساواة ونحوها، وهي أصل من أصول دعوة الماسونية الكبيرة، يدعو إلى المساواة والحرية والعدالة، هذه هي أركان الماسونية أو أركان دعوة الماسونية، وبها ضحكوا على العالم، استغلوا العالم كله بهذه الدعوة. ويقول لك ويأتي من الإسلاميين من يبرر المساواة بأنها في ديننا المساواة، ويأتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله عز وجل إن كرمكم عند الله أتقاكم كذا، هذا في معاملة الرب وحسابه لخلقه، ما هي معاملة البشر عند الله عز وجل، لن تقوى محل القلب، قال أتقاكم هو اللي عند الله عز وجل هو الأكرم عند الله عز وجل، هو الأتقى، الأتقى هو الأكرم عند الله، هذا عند الله عز وجل، وهو ميزان أخروي لا ميزان دنيوي، ما لك العلاقة به، ما لك علاقة به. ويجي يقول أتقى، ويجي يقول كأس الناس كأشنان، مش حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا فضل لعربيين على جن ولا أحمر على أسود، الناس سواسية سواسية فيما أوجب الله عليهم وفيما كلفهم من تكاليف وحقوق، صح في هذا سواسية. أما أن ينساق بعض من يسمون بالمفكرين الإسلاميين ومثقفين الإسلاميين خذ دعوة المساواة، الدعوة الموجودة المساواة المساواة المساواة، هم يقصدون المساواة شيء آخر، أول ما يقصدون مساواة المرأة بالرجل أول شيء يقصدونه، ويقصدون مساواة الخلق، والله عز وجل فاوت بين الخلق، ما جعلهم جميعا سواء، حتى هل عالم تساويه بالجاهل؟ هم يدعون للمساواة فيجعل صوت العالم كصوت الجاهل ورأيه كرأي الجاهل، سواء ما في فرق، فجل إيش فايدة التعلم؟ إيش في التعلم والتميز؟ وين التمايز اللي أمر الذي جعله الله في الخلق تمايز؟ وين؟ حتى الله عز وجل فرض لما الآن مثلا جعلوا مساواة، لما فرض الزكاة فرض على أهل المال، لكن أهل الفقر ما عليهم زكاة، وأهل المسكنة ما عليهم زكاة، وهكذا. نحن لا نطالب بالمساواة، نحن نطالب بالعدل. هذا ما جاء، الشريعة كلها ليست مبنية على المساواة، بل لم يأتي في القرآن دعوة المساواة، بل جاء في القرآن نفي المساواة. لا يستوي الخبيث والطيب، صح ولا لا؟ لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ليس الذكر كالأنثى، وهكذا قيس وغيرها. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. ليس في القرآن نفي المساواة، ما في مساواة. إيش فيه؟ فيه العدل اللي عليه قامت السماوات والأرض. أيوة، عدل، عدل الله عز وجل. العدل ما هو؟ أن تعطي كل حق حقه، كل صاحب حق حقه، تعطي كل أحد ما يستحق. هذا هو العدل. العدل هذا، هذا عين الضمان للجميع، أنه لا أحد يتبرم من دين ولا شرع ولا حكم، ولا أحد يسخط على ما قدر له، هذا قدر الله لك. ولا الذين فضلوا براد ما فضل، لا هذا، لا النساء يسخطن على دورهن اللي خلق الله عز وجل فيه من النقص، فيهم نقص وقصور سيأتينا بعض. مثلا فرض الله عز وجل، فرض الله الولاية على المرأة في النكاح، وفي أشياء كثيرة لا بد لها من ولي، هذا لأجل القصور الذي فيهن. هذا لا إشكال. يأتي يقول كيف تسوون بالصبيان، كما قالت مرة، قالت تسوون بالعائشة، كانت تقول تسوون بالحمير، لما قال نقل لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال يبطل الصلاة، صلاة الرجل يبطل صلاة الرجل ثلاث: المرأة والحمار والكلب الأسود. قالوا ما بال الكلب الأسود من الأحمر يا رسول الله؟ قال الكلب الأسود شيطان. فزعلت عائشة لأنه ما بلغ على الحديث سلم، ظنت أنه وهم من ذكر الحديث. قال أكان منكم تسوون بالحمير؟ نحن الحمير. طبعا رضي الله عنها هي اعترضت على، ظنت أنها اجتهاد، ما كانت تعرف أنه حديث مع سلم، وإنما هو الراوي له ابن عمر وهو ابن مدى الله أعلم، لكن أنه ناقل لحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أهل العلم ما أخذوا بقولها، أخذوا بالحديث المروي عنه صلى الله عليه وسلم. فما يأتي أحد يسوي شيء بالعقل، ولذا قال كثير من الأئمة، قال لو أن السنن تأتي على مجريات العقل تقارن لكان كثير من الشرع تراه متناقض. كيف يفعل كذا وهذا كذا، كيف يفعل كذا وهذا كذا، كيف؟ ولهذا أصل الشرع مبني على إخراج العبد المكلف من دواعي الهوى إلى دواعي العبودية، أو إلى مقام العبودية لله. سلم أبدا. الدين ما قام إلا على التسليم لله ورسوله، ما قام على أنك تختار، ولا على أنك تشتهي، ولا على أنه يأتي ما يصلح لك فقط وما لا يصلح لك أبدا. هذا الرب سبحانه وتعالى تولاه، ولما شرع وحكم قال ما كان لهم الخيار، خلاص ينتهي الأمر أبدا، يسلم الأمر. فالمقصود نبغى نبدأ بدري عشان إن شاء الله نمشي نخلص الباب كامل اليوم. نحن وين وقفنا في أي مسألة؟ لا قبلها، وقفنا قبلها. فله نظر إليها. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لمؤلف هذا الكتاب ولشيخنا وللحاضرين، وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم آمين. ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها. نعم، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أولا أنبهكم، كان تداولنا في الدرس الماضي قوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباء في تفسير الباء ما هو. وكان أظن واحد منكم أظن ربيع أو من، لما قوله صلى الله عليه وسلم في آخر حديث: ومن لم يستطع. نحن فسرنا الباء قلنا معناها القدرة على الجماع، صح ولا لا؟ وقصرنا المعنى على هذا، وهذا خطأ. والصواب في تفسير الباء أنها القدرة على مؤونة النكاح والقدرة على الجماع، كلاهما مراد. هذه والباء، هذا وهذا، لقوله إنها لا لا جيد. سيمر هذا معنى كثيرا، ترى سيمر معنى كثيرا، والمراجعة طيبة. فوجدتهم يشركون بين المعنى، شراح الحديث وحتى أهل اللغة، راجعت كتب اللغة فوجدتهم يذكرون أن الباء معناها المؤنة، والقدرة على الجماع، ثم جعلوا القدرة جمع معها، يفسرون الباء بالاثنين، القدرة على النكاح كذا، قدرة على النكاح والقدرة على الجماع يجمعون بينهما. هذا واحد. نعم. طيب، قال المؤلف رحمه الله: فله النظر منها إلى ما يظهر عادة. قلنا معنى فله يعني أنه يباح، وهذا المذهب، والصواب قلنا أنه يسن كما قال بعض أهل العلم، وذكرنا الدليل. قال النظر وذكرنا ما في كلام، لكن وقفنا عند حدود النظر، صح لا؟ إلى ماذا ينظر إليها؟ المؤلف رحمه الله قال: فله النظر منها إلى ما يظهر عادة، فأرجع حدود النظر إلى العادة، فما كان يظهر عادة جاز له، يعني للخاطب، أن ينظر من هذه المخطوبة ما يظهر عادة. خلاص. قال لك: ما هي العادة؟ أراد نفسر لها العادة. قال: عادة كوجهها وكفيها وقدميها كذا حدها، صح؟ نحن قلنا طلبنا الآن، طلبنا بالدليل، ما الدليل على أنه ينظر إلى وجهها وكفيها وقدميها؟ طبعا مفسر العادة بهذا، لأن هناك قول في المذهب أيضا أنه لا ينظر إلى الوجه والكفين فقط، يعني حتى القدمين ما ينظر. ما الدليل على هذا؟ ووقفنا عند قوله، لحظة، ووقفنا أظن عند ما يظهر من المرأة أمام المرأة، صح لنا؟ خلصنا منها؟ لا، أي قلنا ليظهر، ما هو الذي يظهر عادة أمام المرأة، صح؟ تظهره المرأة أصلا. فذكرنا عند المحارم عند النساء، فذكرتم أنتم قول القائل أنه تظهر المرأة أمام المرأة ما يظهر الرجل أمام الرجل، فعورة المرأة أمام المرأة كعورة الرجل أمام الرجل، عورة الرجل أمام الرجل منصوص عليها من السرة إلى الركبة. طيب، عورة المرأة أمام المرأة هل هي منصوص عليها؟ لا، غير منصوص عليها. لم يرد عندنا دليل يبين لنا ما حدود عورة المرأة أمام المرأة، ما عندنا دليل. طيب، جمهور الفقهاء قاسوا نظر المرأة إلى المرأة على نظر الرجل إلى رجل إلى الرجل، أو عورة المرأة أمام المرأة على عورة الرجل أمام الرجل، قياس. ما الجامع في القياس؟ قالوا: اتحاد الجنس في كل، فكما أن هنا رجل ورجل، هنا امرأة وامرأة، اتحاد الجنس يجعل العورة واحدة كذا. لكن هذا غير صحيح، قلنا لكم صح لنا، هذا غير صحيح، وسبب يعني هذا قياس مع الفارق، والسبب ما نعرف السبب. ها أبو تركي، إيش السبب؟ السبب أن الرجل ليس بعورة بخلاف المرأة، فهي عورة، يعني القياس الآن مع الفارق. هو هذا يصح لو كانت المرأة غير عورة، صح، لكن عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، وفي لفظ: المرأة كلها عورة، بخلاف الرجل هذا لم يرد فيه. فهنا حينئذ القياس لا يصح، هذا القياس أبدا، وليس مع الجمهور دليل آخر غير هذا أبدا. فنقول الصحيح أنه يبقى أن المرأة أمام المرأة عورة كلها، إلا ما جرت العادة بإبدائه، وهو الذي تبدي عند المحارم، عند المحارم كذلك عند النساء. فلا يحل لها أن تبدي أمام النساء بحجة أني أمام المرأة مثلي ما تشاء، ما يصح. وقلنا لكم لو كان يصح مثل هذا القول لكان ما تأتي به النساء من التهتك في اللباس في الأعراس والمناسبات لا ينكر، مسير ملابس خليعة ولا غيرها، لأنه وهذا يحصل، هذا في بعض الأعراس لما ينكر بعض الفاضلات المدينات على بعض اللالات يقول له أنا مذهب الجمهور يقول لك العلماء قالوا كذا، المرأة ما مرأة من السرة الركبة خلاص، الباقي وين الباقي؟ فلا صحيح، فيكشف الظهر والصدر كله، اللهم إلا الحلمتان فقط، وهكذا يعني يمشون بهالطريقة. وهذه حجتهم، وهي غلط، هذه حجة غلط، لأن الأصل أن المرأة عورة، هذا الأصل عندنا، فلا يجوز أن تبدي. ولهذا حصل مفاسد كبيرة في مسألة، أو تهاون كبير من النساء في مسألة عند إرضاع الأطفال إبداء الثدي، يعني لما تبدي نقول له غلط، عندش المسفع، عندي شرشف تغطي، غطي ورضعي، هذا سوى ما ترتب على ذلك من فاسد. أنا لو كان في وقتها كنا شرحناها، بس عشان نبدأ إلى مسألة ما يظهر عادة. طيب، وكذلك يقال أمام محارمها، أمام محارمها الآن عندها نظر رجل إلى امرأة، رجل محرم، ماذا ينظر إلى المرأة؟ إلى المرأة هذه المحرم ينظر إلى إيش؟ يعني الرجل ينظر إلى أمه، إلى بنته، إلى أخته، إلى ماذا؟ إلى عمتي وخالتي، إلى المحارم، جدته، إلى ماذا ينظر؟ ما جرت العادة به، صح ولا لا؟ ينظر إلى الرقبة وشيء من الصدر أوله، وينظر إلى الرأس كاملا، وينظر إلى الكف، وينظر إلى الذراع له ذلك، وإلى القدم وأول الساق، هذا جرت العادة كذا بالبداية، صح ولا ما صح؟ هذا ألا تبديه، هذا ما تبديه المرأة عادة. هذا قال إذن تحديد المؤلف قال ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها، نقول تحديد نظر الخاطب بهذه الأعضاء الثلاثة لا دليل عليه، لا دليل عليه، وإنما الذي جاء في الشرع هو توجيه الخاطب للنظر، والشارع أطلق محل النظر، فحينئذ نعود إلى العرف، لأنه ليس عندنا من الشرع ما يقيد أعضاء الأعضاء المنظور إليها في المخطوبة، فلا يمكن تحديدها بهذه الأعضاء الثلاثة ولا باثنتين كان قال بعدهم، لأنه عندنا أقوال، منهم من قال إلى الوجه فقط، هي سبعة أقوال وثمانية في المسألة، منهم قال إلى الوجه وهذا لا دليل عليه، ومنهم يقول الوجه والكفين فقط وهذا أيضا لا دليل عليه، ومنهم قال الوجه والقدمين يضيف القدمين، وكلها لا أدلة عليها، كلها مجرد تحكم لا قول أكثر، لكن الصحيح أن الشارع أمر بالنظر أو وجه إلى نظر الخاطب وأطلق محل النظر، فيعاد به إلى العرف، نعمل بالعرف الآن، المعول عليه العرف، والمقصود به العرف المستقيم لا العرف المختل. لو قال واحد والله يعيش في بيئة يعني متهتكة، وهذا من أسباب انحلال الأسر، لماذا نسأل الله العافية يوجد في الأسر تسمعون بنكاح المحارم أو الزنا بالمحارم نسأل الله العافية، ليش يحصل، ليش يحصل بهذا؟ بسبب التهتك، بحجة أنه هذا أخوها، تقوم تتبذل في اللبس وهو يتبذل في اللبس ليخرج أمام أخته مثلا، والوالدان يريان، وهذا غلط، وحتى الأم أمام ابنها لا يحل لها تتهتك في اللبس، تخرج وهي لابسة لبس الفضيع يعني الخليع التي يظهر العورة، هذا لا يحل، هذا يجر إلى تأجيج الشهوة، هذا الشاب له شهوة، له رغبة، يرى أمه يرى أخته بهذه الطريقة، ويحصل مسابح مختلطة، يقول لك في البيت، يقول لك بيت في الأسرة مع بعض، فيلبسون اللباس السيء جدا، ويسبح البنات مع وكلهم بالغين، كيف هذا؟ هذا هي حق يفعل هذا؟ المرأة حتى لو كانت لابسة بالكامل روب مثلا وتسبح مسبح، حتى لو مسبح أسري عائلي في فيلا أو نحوها خاص يعني، إلا أن الماء يجعل اللبس جدا على الجسم كأنما فصلت تماما، ما يحل هذا التهتك الذي يحصل، هذا سببه يجر إلى زنا المحارم إيه يسمع به نسأل الله عافية. وهذا كله من باب تعدي حدود الشرع، لأن شرع أمر في المرأة بزيادة التحفظ بالنسبة لها، زيادة التحفظ، فمنع حتى من أدنى شيء وهو النظر، وعادة النظر يرسل وسيع، أصل النظر وسيع وفسيح، ومع ذلك حد منه في هذا الباب، لأنه أعظم فتنة كما قال سلم ما تركت بعد فتنة هي أضر على الرجال من النساء، يعني لا فتنة المال ولا فتنة الجاه ولا فتنة، النساء أعظم فتنة بعده صلى الله عليه وسلم، وأول فتنة كانت في بني إسرائيل كانت النساء، فالواجب في جانب النساء زيادة التحفظ، والغاية في الحشمة، الغاية في الحشمة، فلا تظهر للرجال، ولذلك عائشة كانت تقول خير للمرأة ألا يراها الرجال ولا ترى الرجال خير لها، ولما رأت النساء يخرجن في عهد التابعين في عهد الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة قالت والله لو رآكن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يرضى بهذا الحال، لمنعكن من الخروج إلى المساجد، وعائشة شافت بالنسبة لليوم ولا شيء، يعني ولا شيء بالنسبة لليوم، والله بعض الأئمة يتحدثون بالميكروفون بعد صلاة التراويح، يا نساء ما يصلح تصلوا التراويح ولا التهجد بهالطريقة، ما يصلح، لابد المرأة تكون، ولا أبدا أبدا، فتترك ما أوجب الله عليها من الحشمة لتحرص على نافلة، وهذا من وسائل الشيطان أن يحبب المسلم في نافلة لينتهك حرمة، من قال لها أن الخروج بهذه الطريقة لأداء نافلة هو أحب إلى الله من الجلوس في البيت بلا حتى صلاة النافلة؟ من قال؟ ما حق هذا؟ أليس عليه وسلم الذي الصلاة في مسجد ألف صلاة وفي المسجد الحرام 100,000 لا، وهو يحب الصلاة، قال وبيوتهن خير لهن ولا لا؟ مع هذا قال بيوتهن خير لهن، أبدا البيوت خير لهن، امتثال لأمر الله وقرن في بيوتكن. المقصود أنه القول هذا أدى إلى مفاسد، وهي مسألة إبداء المرأة من المرأة أو التهتك في مثل هذا اللباس وعدم التحفظ والاحتشام بحجة أنها امرأة مثلي، ها، وهذا حتى لا تبحث عند بعض الرجال، بحجة إنه رجل مثل يقول رجال مثلي وش عاد؟ وش إيش اللي عنده عندي؟ وإيش يعني اللي عنده؟ هي اللي عنده عنده صح، ونحن نعرف هذا الكلام. هذا خلق الله، لكن الكلام إنها حدود لله فيها. وهو وهل لأن الله أعطاك إياها أو خلقك وخلق الآخرين كذلك تنتهك أو تفعل ما تريد؟ لا، هناك أحكام شرعية لازم تلتزم بها. ما تفعل ما تشاء، أنت عبد الله أولا وآخرا. المقصود إذن هذا الصحيح في مسألة نظر المرأة إلى المرأة، وهذا هو الصحيح في مسألة نظر الخاطب إلى المخطوبة، أنه ينظر إلى ما جرت العادة بإظهاره، والمقصود بها العادة المستقيمة لا العادة المختلة اللي حصل فيها تبدل وتفسخ وتهتك في اللباس. لا لا، هذا أصلا ليست عادة أهل الإسلام، ليست عادة أهل الإسلام. فما جرت العادة بالنظر بكشفه في المرأة عند بقايا في البيت، نعم هذا هو الذي ينظر إليه، هذا هو الذي ينظر إليه. طيب هي تنظر منه إلى ماذا؟ إذا كان هي محل الاحتشام والتستر قلنا إلى ما يظهر عادة، في الرجل كذلك إلى ما يظهر عادة. كل مجتمع ومجتمع، يعني مثلا إحنا عندنا في مجتمعنا نلبس الشموخ، في مجتمع لا، في مجتمع لا حاسين الرأس تماما، لكن هذا ما يظهر منهم عادة، ما في مشكلة، ما في مشكلة. مو واحد يروح يخطب يقول عشان تراني مضبوط يروح يلبس علاقي ويلبس شورت حكمة، تقول عشان تأخذ راحته وتشوف عارفا، هذا ليس هو. لا، أجرت العادة تلبس لبس أهل البلد، يعني لبس العادة تنظر إليه عليكم السلام. طيب طبعا لا يخفاكم، طبعا أنا أنبهكم لأنه وجد من يتبناه ويكتب في النت، وظهر يعني بعض الكتابات يعني أن بعض في هذه المسألة بالذات، في مسألة ما يظهر ما ينظر الخاطب إلى مخطوبته، بعضهم يتبنى رأي داود الظاهري، وهو أنه ينظر إليها جميعا، يعني حتى قال ابن حزم وانتصر له بقوة في المحلة وقال ينظر إليها ظاهرا وباطن، إلى ما ظهر منها وما بطن، حتى السوءة عنده ينظر حتى السوءة المغلظة، ما عنده مشكلة. يقول لأن ما أحد يسأل بدون ما يرفع، ها ما حد، هذا المادة الأولى في قانون قاعة، اللي عنده يرفع يده، أنا بشوفك أعرف على طول شو هو سؤالك، أعرف شو أنا عادم تقول لي كيف، أقول لك كيف دحين، إياك تقتنع بهذا القول، ها من الآن أكلمك انتبه. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا أراد أحدكم خطبة امرأة فلينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. قال وش اللي يدعوه غير الاستمتاع؟ قال هذا اللي يدعوه، وش يدعوه شيء، هو يقول هذا يقولون هذا هو الذي يدعوه، خلاص واضح. أوه شان حملة بن حزم على وقول قال ينظر إلى كل شيء منها ما عدا السوء المغلظة، وهذا حتى رواية في المذهب، لكن الصحيح هذا كله، هذا كل كلام باطل، حتى نقل النووي وغيره والإجماع على بطلان مثل هذا الكلام، وأنه لا دليل عليه، وليس عمل المسلمين قائم عليه، وهو قول شاذ. المشكلة عندنا أناس بدأوا يحيون بعض الأقوال الشاذة بحجة أن منها من قال، وبعضهم تصادف هوى عنده، يعني هناك أهواء في المسألة، وإلا ما الدليل على هذا؟ حتى هذا مردود، ليس عليه لا عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا ليس عليه عمل الصحابة ولا من بعدهم. لا يعني بعضهم تبنى هذا، حصلت مناظرة، بعضهم تبنى هذا القول في المناظرة وتبنى تمام، فقال أحد قال المناظر له، قال طيب خلاص ما دام كذا أنا بخطب أختك يلا. قالوا لا أنا مالكي. قالوا أنا مالكي نذهب. طيب ارجع لله. إذن هذا قوله من أرى عيد فله النظر، يا عيد فله النظر منها إلى ما يظهر عادة وجهها وكفيها وقدميها. نحن قرأنا في الشرح الأدلة، ما قرأنا؟ اقرأ إلا أول شيء لما روى جابر عندك هنا. أنت أي كتاب أي طبعة عندك؟ نحن قلنا لكم ضروري يجيب الطبعة هذه، سنعلق على شيء حتى لتحقيقات المحقق، ضروري تجيبها الطبعة. كانت معك ولا ما هي هذه قاعد تقرأ أنت بيها؟ طيب اقرأ لما روى جابر. لما روى جابر قال رسول الله صلى الله عليه في الشرح وسلم في الشرح تابعوا الشرح. اللهم صل وسلم. خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. هذا حديث جابر بن عبد الله مشهور، وهو أصل في الباب، هو وحديث المغيرة سأعطيكم إياه بعد قليل. قال جابر فخططت تكملة الحديث، الآن تكمل الحديث. قال فليفعل، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر راوي الحديث قال فخطبت امرأة فكنت في رفض من بني سلمة، قال فكنت أختبئ لها تحت الكرب. الكرب أصول السعف، يعني يجي عند سعف النخل كده يتخبى عشان يطالع، خلاص. قال حتى نظرت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. كان كل مرة يحطاع يتخبى ويطالع يطالع ويروح ويطالع، عمل من السلم. في حديث المغيرة طبعا يكمل أكمل نعتقد حديث المغيرة. ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن لا يسكن إليه. لا لا لا لا ارجع كمل الشرح. كمل الشرح. نفس أكمل الحديث. رواه أبو داود. رواه أبو داود. ينظر إلى وجهها لأنه مجمع. لا لا خلاص. وروى أحمد والطحاوي والحاكم وغيرهم وصححه الحافظ بن حجر أو حسن الحافظ بن حجر في الفتح هذا الحديث. طيب عيد فله النظر. المتن ارجع المتن. فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها ولو من غير علمها، ولو من غير علمها أو ولو من غير إذنها أيضا، فلا يشترط لا إذنها ولا علمها. وحديث جابر المعنى اللي أعطتكم تمامه مهم. قال فكنت أختبئ لها، معنى أنه كان ينظر إليها وهي ما كانت تدري، وفي نفس الوقت قطعا ما كان أذن ما كان استأذنها في ذلك، واضح. إذن لا يشترط لا إذنها ولا علمها، وهذا مذهب جمهور الفقهاء أنه لا يشترط إذنها ولا علمها، بل بعضهم قال ولا حتى إذن وليها، بشرط أن يكون قد رغب في نكاحها، أن يكون قد رغب في النكاح. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إليها إن كان لا ينظر إليها إلا لخطبتها وإن كانت لا تعلم. شوف هذا هو الشاهد، وإن كانت لا تعلم. وهذا رواه الإمام أحمد في المسند ورواه غيره وحسنه جماعة من أهل العلم، رواه الحاكم والطحاوي والطبري وغيرهم، طبراني في الأوسط. هذا جمهور أهل العلم كما قال الحافظ بن حجر وغيره أنه لا يشترط لا إذنها ولا علمها، هي لا إذنها ولا علمها. بل بعض أهل العلم يرى أن هذا آكد، أنا آسف، يرى أن هذا أفضل من أن تعلم أو تستأذن. قالوا لسببين اثنين، الأول لورود الحديث به وإن كانت لا تعلم، لا ورود عمل الصحابة به، جابر عمل به لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن استطاع أحدكم أن ينظر لمن قال فليفعل، فقال فكنت أختبئ روح. فكان هذا الآن معناه فهم الصحابي لما روى وهو أولى بتفسير الحديث من غيره. قال هذا أولا، لحظة لحظة لحظة. والسبب الثاني قالوا لأنه إذا كان يراها من حيث لا تعلم فإنه سيراها على طبيعتها من غير تكلف للتزين ولا تصنع، وهذا هو الأدعى لقبولها، بخلاف ما لو كان علمت برؤيته وأنه يرى النظر إليها يريد أن ينظر إليها فإنها تتصنع وتبدأ تتزين. ولا شك أن تزين البنات يزيد في زينتهن عن الزينة الحقيقية، والذي يبقى مع الإنسان مع الزوج في بيته الأكثر أو على الدوام هي الزينة الحقيقية الطبيعية وليس المتصنعة المتكلفة، هذه ما تبقى، هذه ما تبقى. قال فهو أدعى لأن ينظر فعلا يراه على حقيقته وطبيعته كذا. ولم يخالف في ذلك إلا المالكية، وإنما كره هذا، يعني خالفوا في مسألة لا بد أن تعلم، إنما كره ذلك خشية قالوا لفساد الزمان وكثرة الفساق وأهل الفساد، فإنهم يتلصصون حينئذ على محارم المسلمين ثم يدعون الرغبة في النكاح، يقول إنما أردت أن أنظر إلى لخطبتها، واضح. فكره ذلك، لكن نحن نقول حينئذ يعني من بابه لا شك أن مسألة فساد الزمان معتبرة، هذا لا شك فيه وهو من السياسة الشرعية، وربما الحكم يتغير إذا فعلا فساد الزمان، لكن لا تدفع السنة بمثل ذلك. فلو أنه حصل من راغب حقيقي وهو يعلم أن مثله لا يرد، مثله لا يرد عند هذه الأسرة، بل ربما أحيانا يكون قد علم الرغبة في ذلك، يعني ربما علم بطريقة ما أنهم يرغبون في مثله أو في مثل عائلتي أو في مثل مقامي أي مكان، يعرفون الناس بعض من بعض هذه الأحوال، فإن كان مثله لا يرد عند أهل هذه الفتاة أو هي هذه الفتاة لا ترده في الغالب وعزم على فعل نكاحها فأراد أن ينظر إليها فلا يقال أنه فعل محرما، قد يؤنب يعاتب لكن لا يقال أنه فعل محرم، لأنه يقول عملت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا إنما أطلب نكاحها فعلا ومثلهم أرجو قبولي عندهم، هذا كل ما مطلوب، فلا يعنف. لكن إذا وجد أنه يتلاعب بذلك وأن النظر عنده إنما سار مثل نظر التشهي، يعني ينظر للتشهي لا أقل ولا أكثر، لا هذا لا يحل له ولا يمكن من ذلك، لا يمكن من ذلك بخلاف النظر الحقيقي. ونحن نقول يعني أفضل من ذلك حتى يعني من باب دفع الشبهة عن النفس، الإنسان أصلا مطلوب منه أن يدفع عن نفسه الشبهات، مو يلحق بنفسه الشبهات، لو لحق بنفسه الشبهة يستحق ما يجي يأتي، لكن يدفع عن نفسه الشبهة حتى لا يقال هذا يفعل كذا ويفعل كذا وسيتهم في ديني وعرضي. والناس مثل الناس اليوم مثل هذا لا يقبلون نهائيا، ما يقبلون. ليس في القديم لما كان ممكن أن ينظر مثل ما فعل جابر يختبئ خيم معينة شيء تبدو يعني ممكن، المقصود أنه يعني الأصل عندنا هذا أنه يجوز أن يراها بلا علمها ولا إذنها إلا إن كانت المسألة في وعلم من مسلها أنه يقبل لو طلبها عندهم فلا بأس، أما إن كان للتشهي أو هناك مفسدة تلحقه أو شبهة فإنه لا يحل له النظر حتى يستأذن، لا بد يستأذن، فإذا لم تترتب على النظر مفسدة فلا بأس. طيب إذا هذا معنى وكفينا، إحنا ذكرنا لكم النظر وما فيه معناه من المحادثة والكلام صح ولا لا؟ ذكرنا لكم. يلا ابدأ بسم الله، يلا البعدة. ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه. نعم نعم. إلا لحظة. قال ولا، طب إيش حكم الخطبة عموما؟ إيش حكمها؟ لا مستحبة بالإجماع. أنا بسلم يدل إليها ويقول روح انظر دول جاهزة. ها مستحبة بالإجماع الخطبة. نتكلم عن أحكام الخطبة ولا لا؟ نتكلم عن أحكام النظر، أحكام الخطبة. الخطبة مستحبة بالإجماع وغير واجبة، لم يذكر أحد الوجوب. معنى هذا أنه لو تزوج بلا خطبة نكاحه صحيح ولا لا؟ صحيح ما في إشكال، لو بلا خطبة جائز. ممكن يقع هذا؟ كيف يقع؟ لا لحظة عشان نمرها لا يجاوب ويتكلم، كيف؟ وش قبلت؟ صحيح هذا المثال؟ الآن حقيقة ما حصل إيش؟ ها واحد يقول، هو يقول لك ممكن يقع الزواج بلا خطبة، يجي الشاب يقول للأب مثال ها كذا زوجني بنتك كذا على طول مباشرة، وهذا يقول قبلت. بس صح المثال هذا وش؟ لا مو أبو عاصم، لا صح مو صح المثال. ليش؟ طب هو هذا اللي يقوله. لا لا ما قال أخطب، لا قال زوجني بنتك. لا هو قال زوجني، هذا كان قال لما بس برضو فكرة صحيحة كلامه صح. يجي أب عند الشاب مباشرة يقول زوجتك بنتي، قلت تم، قال تم. الحين لا في لا خطبة ولا غيره، لكن انعقد النكاح ولا منعقد؟ انعقد صح ولا لا؟ اي بلا خطبة صحيح ما في بأس ما يضر. بعضهم يظن ان هذا الخطبة لا بد منها، ولذا من ذلك ان يظن ان هذا الذي يقدم مع الخطبة اللي هي ايش يسموها لا لا لا لا لا ستأتينا لسه الهدايا، ومن الهدايا العطس الشبكة رايح الصيد ولا ايش رايح انت؟ شبكة يسموها شبكة، هدايا مهم اللي قدم الشبكة تجي بعد القبول، لكن قبل مهم هدايا يقدمون يظنون لازم منها، هذا ليس لازم منه، هذا كله جرى مجرى العرف، إن كان العرف جرى به لا بأس مستحسن، وإن كان ما جرى به لا ما ليست بلازمة، هذه كل الأمور ما هي ليست بلازمة. طيب نرجع للخطبة. ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، على خطبة أخيه، خطبة الرجل على خطبة أخيه محرمة باتفاق أهل العلم كما قال شيخ الإسلام وجماعة، محرمة بالاتفاق لا يجوز. طيب والدليل تحت، اقرأ الشرح الهامش يلا. بما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، وعن أبي هريرة لا يخطب لا يخطب. طب لا يخطب. لا يخطب. وأما الخطبة يخطب. يروح يخطب لين الواحد لكن الكلام لا يخطب. ها. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. نعم. وعن أبي هريرة. وتمامه عند البخاري. شو هذا لفظ البخاري؟ وتمامه عند البخاري قيد التمام لأنه مهم جدا في الاستدلال لما سيذكر المؤلف. وتمامه عند البخاري حتى يترك قبله أو يأذن له الخاطب. كذا التمام حديث. يعني حديث عليه السلام لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. كذا تمام الحديث. واضح؟ قيدوها لأن ما هي مذكورة عندكم وسنستدل بها بعد قليل. هذا التمام كمفروض ذكرها يعني. ها اقرأ. عن أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. نعم. لا حتى ينكح أو يترك. متأكد أنه ينكح أو ينكح؟ ينكح يا القارئ يعني هو ما احنا محرمين عليه الاسئله باقي نساله نحن. ينكح. ينكح ولا ينكح؟ ينكح. ده له هو جاوب ينكح. طب ايش الفرق؟ ينكح هو يعني هو اللي ينكح. يا صح. طيب اذا كان ينكح ليش قلت لماذا قلت يترك؟ لو قلت يترك كان على وزنها ينكح ينكح أو يترك. لكن تقول ينكح صح هذه قراءتها ينكح بمعنى حتى ينكح أو يترك. لا إله إلا الله. لا ينكح معناها أن يعني ما يصلح. هذا من قرأ قال أعرابي سمع أحدهم يقرأ قال ولا تنكحوا. سمع قال يقرأ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. قال والله حتى لو آمنوا ما نكحناهم. لأنه معناها ينقلب تماما يا ولا تنكحوا المشركين. طيب قال إيه حتى ينكح أو يترك يعني هو الخاطب يترك الخطبة. واضح؟ لا زيادة هناك مو هنا لكنها هناك. لحظة سناتي. طيب قال المؤلف رحمه الله لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. إذن لا يأتي الإنسان وقد علم أن هذه الفتاة قد خطبت فيأتي ويخطب. طيب متى نقول والحكم خطبة رجل على خطبة حرام بالاتفاق. طيب لو أنه خطب على خطبة أخيه واحد مثلا أبو تركي صح. أبو تركي راح خطب وحده. أبو عاصم نسوي معاه منافسة محرشيت محرشوا من بعض والله حط فراسه يبقى يخلص على أبو تركي. فراح لما عرف أنه خطب راح وخطب بعده فزوجوا أبو عاصم زوجوا الثاني وترك أبو تركي. طيب ما حكم هذا الزواج؟ لا يا أخي أرفع عندك إذا بتعرف. إذا تجاوب أنا هذا الجواب اليمين أرفع عندك اليمين. إذا بتعرف الجواب أرفع اليمين. ها لا مو جاهز. قصدك النكاح صحيح لكنه آثم. هي آثم ليش؟ لحظة. لا يا أبو عاصم أنا عارف أنك تبي تتزوج لكن استنى شوية. ها طب ليه ما دام الآن فعل محرم ولا لا؟ فعل محرم ولا ما فعل؟ طيب ليش ما نطلع نقول عقد باطل فعل محرم؟ ها الجهة منفكة صح أحسنت. هذا الجواب. نقول العقد النكاح صحيح لكنه آثم لأنه خطب على خطبة أخيه فعل محرما. طيب لماذا صححنا العقد مع تأثيمه؟ لأن الجهة منفكة فالخطبة لا علاقة لها في عقد النكاح. العقد النكاح له شروط وأركان ليس منها الخطبة. وضحت الآن؟ هذا يسمى عند الفقهاء بالجهة مفكة. إيش الجهة مفكة؟ يعني التحريم في جاء إلى عمل ما بينما العقد تم بشروط الشرعية المطلوبة كامل بكامل الشروط والأركان فلا دخل. إذا العقد هو غير مخروم صحيح. والقاعدة أن كل عقد أتي بأركانه فهو صحيح. متى نقول نعيد نظر في العقد؟ إذا اختل ركن. أما ما لم يختل ركن فالعقد صحيح. طيب ما سبق ذلك؟ نقول يأثم لفعله المحرم لكنه لا يبطل عقده. لا يبطل عقده. طيب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه متى نقول له يحرم عليك أن تتقدم؟ أبو عاصم دحين لما راح يبقى يتقدم لخطبة البنت اللي خطبها أبو تركي، متى نقول له لا حرام لا يحلك؟ يقول والله أنا سمعت أخبار طيبة عنها وأنا ما ودي والله أبو تركي يأخذها. نقول له يعني انتظر للأبد ولا له حد معين، ولا متى يحرم عليه؟ ها؟ إذا علم أنه من قبل. إذا علم أنه من قبل. يعني يعني أو يعني يروح مثلا يتصل يحصل أبوه يصلي معه يقول له ها قبلتوا أبو تركي؟ أبو عاصم يتكلم قبلتوا أو جاء والله جاء عندكم أبو تركي وخطبكم وخطب بنتكم وكذا عساكم ما قبلتوا كذا يقول له. فإن قال له لا والله ترى قابلينه قال خلاص، وإن قال له لا والله مستح ما قبلنا يقول هذا ترى بخطبها كذا صح؟ هو لا هو يقول ها هو يبان يعني يعني ايش يبان؟ انت قلت اذا ما اذا اذا ما قبلوا اذا ردوا يعني يبان ما ردوا بيروح يخطب في مكان ثاني. طيب يعني معناته انه لا يحل لابي عاصم ان يخطب هذه البنت الا اذا رد اهل البنت ابو تركي. يجي يسالهم رديتوا؟ يقولوا رديناها. يقول ها بسم الله تم عرضها يعني ما لا ردوه خلاص عرض ايش ردوه اذا ردوه ايوه اذا ردوه ها ها فهد ايش مكول فايز ها يعني نقول له والله يا ابو عاصم انت اذا تبغى تخطب هذه البنت نفسها البنات كثير قال لا والله ابو هذه بالذات هذه حاطه في راسي انا ابو تركي انا ابو هذه نقول له روح استاذن ابو تركي صح لنا طيب حينئذ الامر موقوف على ابو تركي ان كان والله طيب يراعي عشره الفصل والقاعه والدراسه المركز العلمي قال الله يسهل لك ابو عاصم وإن كان لا والله أنه برضه هو حط أبو عاصم بنفسه قال والله لا يعني تسبقني إليها صح ولا لا؟ هذا الثاني ها؟ ما ينبغي القول الثاني لأن فيه إغراء بصدره يعني يعني فيها يا إخوان اللي يجي متأخر لا يسلم ولا يدقدق يدخل على طول لا لا لا لا لا, لا, لا أشوف المادة الرابعة في قانون القاعة ينص على أن من أراد أن يخرج فليخرج بدون استئذان واللي يدخل يدخل بدون استئذان خلاص عشان لا يصير تشويش ودقة بابه ادخل واخرج ابدا انتم احرار زي ما تبغوا تسووا وضحت الان اهم اهم شيء ما في تهامش احد يقعد يتكلم صاحبه ما في بس اهم شيء خليكم معي وبس واللي يقعد يقعد اللي يروح يروح انت تقول الاستئذان غلط لا يحل له ليش لا لا يحل له وإغار صدر اخيك المؤمن جائز ما يجوز اذا لا يحل له صح ولا لا أي خلاص إذا كلام له أخو فايز اللي قالوا الاستئذان حرام ما يجوز يعني ما يجوز أبو عاصم يروح يستأذن أبو تركي إذا جاء أبو عاصم لأبو تركي قال له والله أنا استأذنك اللي خطبتها بأخطبها لا لا لحظة أنت تقول ما يقول كذا يعني لحظة يا أخوان أنا عارف وكلكم هتخطبوا إن شاء الله يعني لحظة الله يهديك انت كمان يعني الان ما يقول له كذا ما يقول له والله يا ابو تركي هذا باللف كذا انا بالله بستعدنك هذه فلانه اللي خطبتها والله نفسي فيها وعيني عليها وابغاها ودي تتنازل لي عنها ما يقول له كذا لحظه انا بتكلم معه هو فايز ما يقول كذا ايش يقول يسأله هل يعني قبل اذا ما استأذن هل ما سمى استئذان إذا هذا مجرد استخبار يعني يريد الخبر قبله ولا لا بس أنا اللي فهمت كانوا يستأذن منهم أنت قلت نعم يستأذن الاستئذان هو هذا يقول له لو سمحت أنا والله بتقدم هذا لو سمحت ارفع يدك أنا بجي هذه اللي نفسي فيها أو عيني عليها وحالتنا حالة هذا ما يجوز يعني أنت توافق أخوك تقول ما يجوز هذا ما يجوز لحظة على كلامكم الآن الحين نرجع له هو بس هرجع لك بعدين انت كمان انت قلت اذا لا يجوز له لانه يغر صدره فلو جاء ابو عاصم يقول لابو تركي ابا استاذن بالله منك بتقدم لخطبة التي خطبتها خطبة البنت التي خطبتها ابو عاصم ينقلب ابو تركي ينقلب الى واعظ يقول له اتق الله هذا حرام لا يحل لا كيف تستاذن انت باي حق تتجاوز حدود الله صح هذا صح ولا لا صح انت توبك داخل ما تدري ايش الموضوع استنى لا استنى ما عارف ايه ها شراك محمد لحظة يس أو يعني يجوز يروح يذهب له ويقول له أستأذنك بخطب اللي خطب. أي يعني اللفظ اللي قلناه يذهب أبو عاصم لأبو تركي ويقول له بهذا اللفظ أنا أستأذنك في فلانة اللي خطبتها ترى والله ودي فيها ورغبتي فيها بستأذنك لأنك تقدمت علي. يجوز كذا بهذا اللفظ؟ يجوز ولا ما يجوز؟ إيش بك؟ نفس اللفظ يعني. طيب كونوا يحرسوا يعشي يهدي أي مكان بصره هو أصلا صاحبه في القاعة معه لكن هو يبغى إلا الثاني. كيف الاستئذان؟ يعني هذا الاستئذان يعني. يعني هذا أنت صريح تقول هذا جائز بصريح العبارة ها صح. في شيء ثاني ولا ها إيش رأيك؟ إذا ترك أنت الأول إيش قلت؟ إذا ردوه إذا علم بالرد والآن أنت تقول إذا ترك وهو قال إذا استأذن بعدين شاف والله نقص عليه ذا قال خلاص رجع عن كلامه. إلا أخوك محمد قال لا الأصل عندنا أنه يحرم خطبة الرجل على خطبة أخيه إلا فيما يلي. هيقرأ كلام الشارع المتن يقرأ المتن الأول. ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن لا يسكن إليه. إلا الأشياء يسكن إليه يسكن فين يسكن؟ لا عشان أنت اللي عندك الطبعة غير مشكولة صح؟ ها شفت هذه سيئة الطبعة غيرها ضروري تغيرها ولا لا أدعك تقرأ مرة أخرى انتبه. هذا الأول قال نعم إلا أن لا يسكن إليه مذهب الحنابلة أن الخاطب يمنع من أن يتقدم على خطبة امرأة مخطوبة انتبه إذا سكن إلى الأول. إيش يعني سكن؟ يعني ارتاحوا له ولمحوا بالقبول. إلى الآن ما قبلوا ثم إلى الآن ما حدث يسموها إجابة الأول. إلى الآن ما أجابوه لكن نفسهم سكنت إليه وارتاحت وهناك تلميش بالقبول. قالوا إذا حصل هذا وإن هذه الأسرة أو هذه البنت قد ارتاحت فإنه يحرم عند الحنابلة حينئذ أن يأتي آخر ويخطب. وضحت وين الآن الحرمة؟ إذا سكن إلى الأول خلاص يحرم على الثاني أن يتقدم الخاطب الثاني. طيب وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه إنما يحرم على الثاني أن يتقدم للخطبة إذا أجيب الأول للنكاح. إذا أجابوه وقالوا نزوجه خلاص أجابوه فإن أجابوه حينئذ حرم عليها يتقدم ويخطب. طيب معنى هذا أنه قبل إجابة الأول عند الجمهور يجوز أن يخطب الثاني ولو سكنوا إلى الأول عند جمهور أهل العلم. واضح الآن؟ وضحت ولا لا؟ إيش بك؟ واضح ولا مو واضح؟ ها إذن عندنا الآن مسألة السكون يعني الارتياح له والقبول نسبي لكن إلى الآن ما أجابوه. خلاص الحنابلة قالوا إذا حدث هذا حرم أن يتقدم الثاني. الجمهور قالوا لا لا لا لا يحرم عليها هنا إنما يحرم أن يتقدم الثاني إذا أجابوا الأول للنكاح وقالوا قبلنا خلاص حصل القبول. وضحت الآن؟ قالوا هذا مذهب جمهور أهل العلم. وذهب جماعة من أهل العلم من ابن حزم وشوكاني وجماعة إلى أنه يحرم مطلقا. إيش يعني مطلقا؟ يعني سكنوا ما لما سكنوا أجابوا ولا ما أجابوا مجرد ما يخطب يحرم على ثاني يتقدم. وضحت؟ قالوا والدليل عموم الأحاديث فيها النهي فإن قوله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه عامة ما ذكرت السكون من عدمه. وضحت حتى نفرق. وقالوا لأن خطبة الثاني على الأول لو حصلت بعد السكون إليه فإنه يوغر الصدر ويلحق الضغائن بين الناس والأصل في الشرع أنه يجيء لسد هذه الأبواب كل ما يودي بالناس إلى التخاصم والضغينة والتحاقد والاشتباك كل الشرع يأتي يسده هذا باب مفسد يسده. قالوا فسدا لهذا الباب نقول يحرم على الثاني أن يتقدم مطلقا بمجرد أن يخطب الأول لا يتقدم الثاني. والصواب قول جمهور أهل العلم هو الصواب. شوف المؤلف ذكر لك مذهب الحنابلة إلا أن لا يشكن إليه، يعني إلا أن لا يشكن إلى الخاطب الأول، حينئذ يجوز أن يتقدم الثاني فيخطب، لأنهم يعولون على السكون إليه، يعني على الارتياح. وضحت؟ والجمهور لا، يقولون إلا أن لا يؤكد العبارة، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن لا يجاب الأول. واضح؟ والصحيح قول الجمهور، بل ابن عبد البر رحمه الله ينقل إجماع أهل العلم على أنه يجوز الخطبة قبل الإجابة، نقل إجماع ابن عبد البر. والدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن فاطمة بنت قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تذكر له تستشيره في 3 نفر من الصحابة خطبوها. الآن جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره، يا رسول الله خطبني فلان وفلان وفلان، ألا خطبوا على خطبة بعض ولا لا؟ واضحت؟ خطبوا على خطبة بعض الآن. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخطبها لأسامة، ترك 3 وخطبها لأسامة. فدل على أنه حتى لو تقدم للخطبة أحدهم فإنه يجوز أن يخطب ما لم يجب، إذا أجيب خلاص. هذا هو الصحيح. وضحت الآن؟ طيب ها أنت آخر سؤال لك هذا. ها يعني أبو عاصم الإمدي الآن يخرب على أبو تركي، لأنه إلى الآن ما أجابه أبو تركي، ما أجابه، فيأتي ويخطب. يجوز؟ إيه نحن نقول يجوز مدام ما ركنوا الأول، لأنهم في مسألة، خذ مني يجوز، لأنه في مسألة الآن في التداول والمشاورة والنظر والسؤال، فإن جاءهم من يرونه هم أفضل من أي جهة كان، من أي جهة، يمكن أفضل في النسب، أفضل في الجاه، أفضل في المال، أفضل في القرب، أي ما كان يمكن أن يركنوا إليه. هذا من تعليلات الحنابلة، قالوا لو أنه لو كان يجوز بعد السكون إليه لأودى ذلك إلى الخصام. ونفس الكلام ذكرنا لكم اللي أصحاب القول الأول. ها يا إيش أبو عاصم؟ 3 أي أنا داري أبو سفيان وغيره. أي صحيح، هذا مثال ثاني. صحيح، أحسن. طب نرجع اقرأ الهامش الآن الدليل. ولا يجوز، ولا يجوز. قرأنا صح؟ صح لنا؟ طيب قال المؤلف رحمه الله ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن لا يسكن إليه، وذكر حالة واحدة. طيب في الحديث ذكرنا لكم قال حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله. هذه حالة، يعني الحالة الأولى نقول متى يجوز للثاني أن يتقدم، نقول في 3 حالات. في 3 حالات، الأولى حديث رسول أن يترك الخاطب قبله، هو نفس الخاطب ترك الخطبة خلاص، يقول يجي والله أو يعرف بين الناس أو هو يقول والله أنا تركتها فلان، أنا تركت خطبتها أو خلاص تركت البيت فلاني، أن يترك قبله، هذا ما فيه أشكال خلاص، ما يقول والله فلان قبل خطبها. طيب لو كان أهل العروس أو أهل المخطوبة أو المخطوبة متعلقة به بالخاطب الأول لكن هو ترك، يجوز أن يتقدم ولا لا؟ يجوز، يعني رسول قال حتى يترك الذي قبله ترك. والثاني، الحالة الثانية في جواز التقدم الثاني ها أو يأذن له الخاطب، يأتي أبو عاصم أبو تركي يقول تكفى نحن زملاء احفظ العشرة اللي بيننا وبينك، أنا بستأذنك أنت تقدمت علي، أنا بخطب فلانة اللي خطبتها. قال أبو تركي والله جتك توكع الله عزيز وغالي وخلها يتقدم. هذا نص حديث عليه السلام أو يأذن له، خلاص أذن له بالنص كذا يستأذنه، لا إشكال ما في بس في الاستئذان. طيب ها يأذن الخطيب الخاطب الأول للخاطب الثاني أن يتقدم، يقول خلاص روح اخطب. وضحت؟ والحالة الثالثة ما هي؟ هم نحن قلنا أن يترك هو أو يأذن هو أو هم يتركوه يردوه، هم يردوه. أي الثالثة؟ إنهم يردوه حتى لو كان هو رغبان، أنا والله رغب بس هم ردوا قالوا إيش ما نبغى. وضحت الآن؟ هاي 3 حالات، بأي واحدة جاز الثاني الخاطب يتقدم. طيب يلا أكمل. لا أكمل أقرأ. ولا يجوز احسن احسن اقرا ولا يجوز التصريح بخطبة مع الان انواع المخطوبات. الان الاصل عندنا ان يخطب المرأة الرجل للمرأة. طيب هل كل النساء سواء؟ قال لا. عندنا المرأة التي لا يتعلق بها حكم البكر هذه لا إشكال فيها، يجوز أن يخطبها ابتداء لا إشكال فيها. طيب لكن عندنا من تعلق بذمته حكم شرعي، هذه اللي سنتكلمها، وهي خطبة المعتدة. هذه ما حكم خطبة المعتدة؟ طيب الآن قلنا المرأة التي لم يتعلق بها حكم، يعني البكر الذي التي لم يكن، أو الثيب التي لم يتعلق بها حكم، يعني زوجها راح، أو هذا سيأتينا بعد قليل. طب هذه الخطبة لو أن رجلا عرف أن هذه المرأة قد مات أبوها أو أخوها أو ابنها لو كانت كبيرة مثلا، وأراد خطبتها، يجوز ولا ما يجوز؟ هل يجوز لو مات أبوها هل يجوز تقدم خطبتها ولا ما يجوز؟ يعني أبوها مات الصباح وتقدم خطبتها في المساء، يجوز أكيد؟ ها؟ الوقت غير مناسب، لكن يجوز صح، يجوز. وكان هو الوقت المناسب المانع، ما تكلم عن مسألة لحظة ما تكلم عن مسألة الوقت المناسب، يعني ما يراعيه الإنسان من تغير الأحوال، ما نراعي، ما نتكلم عن هذا. يعني نتكلم عن مسألة الجواز من عدمه، إن هي المفاصلة في الأحكام ها هنا تأتي. يجوز يجوز ما في إشكال، لكن متى عندنا أحكام يجب أن يتوقف عندها؟ المعتدات. قال لك المؤلف اقرأ. ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة. بخطبة معتدة. قال ولا يجوز التصريح، يعني حرام أن يصرح بخطبة امرأة معتدة، لا يحل له يخطب معتدة، هذا التصريح. طيب قوله لا يجوز التصريح، معنى هذا أنه يجوز له التلميح اللي يسمى التعريض، يسمى التعريض، يعرض بالخطبة، صح ولا لا؟ معنى كلامي أن التصريح بخطبة المعتدة حرام، لكن التلميح والتعريض لا بأس به، هذا معناه، صح ولا لا؟ كلام صحيح؟ طيب أليست المرأة المطلقة طلاقا رجعيا، هل يجوز خطبتها تعريضا؟ لا، اللي يعرف يرفع يده، لا باليمين، ما باقي انتهى، لا يجوز. طب أنت تقول نعم كلام المؤلف صحيح لما قالك ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة، أما التعريض فلا بأس به. طب هذه معتدة من طلاق رجعي، ليش لا يجوز؟ يمكن زوجها رجعها ويمكن ما رجعها بعد انتهى العدة، بس تعليل غلط. لماذا لا يجوز أن يعرض بخطبة المعتدة من طلاق رجعي؟ لأنها ما زالت زوجة، ما زالت زوجة. وهل يجوز خطبة الزوجات؟ لا يحل، لا يحل، ما زالت زوجة، صح ولا لا؟ طيب إذا ما مراده بالمعتدة؟ ما مراده بالمعتدة؟ طب هي أكمل حتى نعيد أكمل، ولا يجوز تصريح حتى نعودها. ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة، ويجوز التعريض بخطبة البائن. نعم عليكم السلام ورحمة الله. وليش ما تتكلم من أول الله يسحكم؟ لا لا غلط، احنا قايل لكم إذا انقطعت الكهرباء أو خلصت البطارية حق الميكروفون شفتوا ما تسمعوا الصوت، على طول أعطونا تليفون نتوقف. أما يعني فين بالضبط المسألة وقفتوا عندها؟ طويلة جدا إذا كان كذا. كم لكم كم مدة؟ أوه الكلام طويل، يعني نص ساعة لكم، نص ساعة. المهم اعرفي بالضبط مشكلة. أنا أحدثكم مرارا، إذا انقطعت الكهرباء أو انفصل الصوت لأنه حيتغلق البطارية وما ننتبه، مباشرة تعطوني تليفون عشان أتوقف مباشرة، ما تسكتوا وتقعدوا بعدين تتكلموا الله يصلحكم. المهم شوفي في أي مسألة وقفتوا كلموني. ها طيب يعني أشوف إن شاء الله يصير خير، الله يهديكم، بس الله يغفر لكم. المشكلة حين يتأخرون. ها أبو تركي. لا أنا سأعطيكم تفصيل معتدد طبعا عشان أخواتكم الله يهديهن، مع أننا مرارا تكلمنا معهم، أي وقت تنقطع الكهرباء أو، وهذا كثير وشيء يتكرر أنا أعرف هذا الكلام، أو ينقطع الصوت ما يظهر، سواء سقط مني الميكروفون أو انتهت البطارية أنا ما أدري أو أي مكان على طول يعطوني تليفون حتى أتوقف حتى لا يصير شرح، لأنه يقول من عند ولا يخطب رجع خطبة أخيه من هناك انقطعت الكهرباء. طيب كلام كثير مر معنا في ضوابط متى كذا ومتى كذا. طيب يا طالبات تجور لازم تراجعوا الموقع، هذا أحسن حل لأنه بهذا بتأخر كثير. راجعوا الدرس في الموقع، هذا أحسن لكم حتى تعيدوا الشرح، لأن الشرح كثير طويل. بعدها نعيد لابو تركي وابو عاصم هيحدد عليه مضبوط بعدين كل مرة كل مرة علينا نحن. طيب أنتوا لازم تراجعوا، المهم الشرح إن شاء الله في الموقع. طيب قال المؤلف ولا يجوز خطبة معتدة ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة. قلنا معنى هذا الكلام أن التصريح محرم في خطبة المعتدة، لكن التلميح التعريض جائز. فقلنا هل يجوز أن يخطب إنسان معتدة من طلاق الرجع؟ والجواب لا، لأنها ما زالت زوجة، والزوجات لا يحل خطبتهن بإجماع أهل العلم، ما زالت زوجة. طيب إذا من المقصود بالمعتدة هنا؟ من المرادة؟ سأعطيكم تفصيل. لا أكمل بس عشان نرجع مرة أخرى. ويجوز التعريض بخطبة التعريض خلاف التصريح. التعريض ما هو؟ أن يأتي بكلام يفهم منه مراده، يفهم مراده من سياقه لا بصريح الألفاظ. الألفاظ غير صريحة لكن سياق الكلام يدل على المراد، واضح ولا لا؟ هذا هو التعريض. التصريح ما هو؟ يأتي بصريح يقول لك والله أنا بخطب بنتك أو أخطب أختك، أو هذا صريح. لكن أو يقول لها مباشر أنا أخطبك، أنا خاطب لك، أو هذا صريح. لكن التعريض يعرض، يأتي بكلام يفهم من السياق أنه يريدها من السياق، لكن ما استعمل الألفاظ الصريحة اللي تبين عن مراده، فمراده يظهر بسياق الكلام لا بألفاظ المصرح بها، بالألفاظ المصرح بها. واضح؟ مثل طبعا قول ابن عباس هو المشهور، وسيذكر لك بعد قليل المؤلف، لا تفوتين نفسك نحوه، سيأتينا بعد قليل ونعيد لكم مرة ثانية التعريض هذا. قال ويجوز التعريض بخطبة البائن. بخطبة البائن أنت قرأتها؟ هاي اقرأها. ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة. أول ما قال لك لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، قال مفهوم أن التعريض جائز، قال لك لا، التعريض جائز في البائن خاصة. معنى هذا أن المعتدات منها ما هن بائن ومنها ما غير بائن، صح ولا لا؟ هيكتبوا تقسيم أعطيكم في المعتدات ومتى يجوز خطبتها ولا لا، عشان تعرفوا متى يجوز ولا لا. لا تخلو المعتدة من حالتين، لا تخلو المعتدة من حالتين. الحالة الأولى أن تكون معتدة من وفاة، فهذه يحرم التصريح بخطبتها بإجماع أهل العلم، وفيها نزلت الآية وهي قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النكاح من خطبة النساء. فذكر الله التعريض لأن التصريح محرم، هي نزلت في المتوفى عنها زوجها. إذن المعتدة من وفاة يحرم التصريح بخطبتها، لكن يجوز التعريض والتلميح. التعريض والتلميح جائز، وهذا هو نص الآية ولا جناح عليكم فيما عرضتم به، هذا نص الآية، وضحت؟ نعم. الحالة الثانية المعتدة من طلاق، وهذه لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الطلاق رجعيا، فهذه لا يحل. رجعيا ما معناه؟ يعني لحظة، يعني يكون في عدة من طلاق أول أو من طلاق ثاني، هي تعتبر رجعية الآن. ما معنى رجعية؟ يعني يجوز للرجع أن يرجعها أو له عليها رجعة، متى ما قال لا يرجع أرجعها بمجرد اللفظ بالكلمة. واضح؟ هذا يسمى طلاق رجعي، يعني طلاق يملك فيه الزوج أن يراجع فيها امرأته، هذا معناه. الحالة الأولى أن يكون الطلاق رجعيا، فهذه لا يحل خطبتها بحال، في حال مطلقا بإجماع أهل العلم. والسبب لأنها في حكم الزوجة، ما زالت زوجة هذه. بل ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن من خطب في هذه الحالة وجب تأديبه وتعزيره، وقال يمنع من زواجها حتى لو بانت من باب السياسة الشرعية، وهذا حمل على القاعدة المعروفة المشهورة وسنأخذها إن شاء الله كتاب القواعد الفقهية، وهي قولهم من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، اللي يتعجل شيء قبل الأوان قبل أوان الإباحة يعاقب بالحرمان. وضحت هذه قاعدة عند الفقهاء ستأتينا في كتاب القواعد الفقهية. طيب والحالة الثانية أن يكون الطلاق بائنا، الحالة الثانية أي الثالثة؟ أي الثالثة؟ لحظة لحظة لحظة لحظة أن يكون الطلاق بائنا، فهذه قد اختلف أهل العلم في جواز خطبتها، هل يجوز أن يخطب أو لا مع اتفاق الجميع؟ طبعا الخلاف في مسألة التعريض والخطبة، أما التصريح فقد أجمعوا على عدم جواز، انتبه على عدم جواز خطبتها في التصريح أثناء العدة، ما يحل، هذا محل اتفاق. إذن البائن المعتدة من طلاق بائن، هذه أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز التصريح بخطبتها، وأما التعريض بخطبتها فاختلفوا، فالجمهور على الجواز قالوا يجوز، والسبب قالوا لأن زوجها لا يملك الرجعة عليها، فهي في حكم المتوفى عنها زوجها تماما، المتوفى عنها زوجها، هل يمكن أن يرجع إليها زوجها؟ لا يمكن. كذلك المطلقة من طلاق بائن لا يمكن أن يرجع إليها زوجها، المطلق من طلاق ثاني يعني طلاق ثلاث، واضح؟ لا يمكن يرجع إلى زوجها، فهي المتوفى عنها زوجها منصوص الآية نصت عليها، قالوا هذا مثلها في نفس المعنى، وهذا هو الصحيح، وهو مذهب جمهور العلم، جمهور العلم على أنه يجوز التعريض اللي هو التلميح التعريض، أما التصريح فلا محل إجماع. وضحت؟ طيب ارجع الآن اقرأ لنا اقرأ لنا المتن. لا لا لا لا لا لا استنى لا سأعود إليه. اقرأ. ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة فيقول طيب لحظة، ويجوز التعريض وبخطبة البائن خاصة، يعني هذه البائن يجوز أن يعرض بخطبتها. طيب هو ما قال لك البائن من طلاق صح؟ لماذا؟ لأن المرأة تبين من الرجل بعدد من الأسباب، منها الطلاق الثلاث، منها. طب من هي المرأة البائن عشان تعرفوها بالضبط؟ شوف المطلقة ثلاثا، اعرفوا اكتبوها، المرأة المقصود بالبائن ها هنا المطلقة ثلاثا، هذا واحد. اثنين المختلعة، ثلاثة المختلعة اللي تخلع زوجها أي في الخلع، ثلاثة الملاعنة إذا حدث بينها وبين زوجها لعان، والأربعة المحرمة على زوجها برضاع، في رضاع اكتشفوا بعد ذلك في رضاع خلاص تبين منه بينونة كبرى ما يمكن ترجع له. طيب وخمسة من فسخ نكاحها لعيب، قاضي فسخ النكاح لعيب. ستة المتوفى عنها زوجها، هذه المرأة كلها بائن، هاي ستة. إذن من ما هو تعريف ضابط البائن ها هنا؟ من لا رجعة لزوجها عليها، هذه البائن، من لا رجعة لزوجها عليها هذا ضابطه، إذا كان الزوج لا يملك رجعة عليها فهي تسمى بائن، بانت منه تماما، وهذه اللي ذكرنا لكم لا يملك الزوج رجعة عليها. طيب قال عد ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة فيقول لا تفوت، هذا معنى خاصة، البائن خاصة لا يجوز التعريض، هذا معنى خاصة. نعم ها لا تفوتيني بنفسك، يعني فإيه؟ طب كيف يعرض؟ هو قال لك مثال، فيقول هذا مثال، قال ايه لا تفوتيني بنفسك، ايش لا تفوتيني؟ مش هي اللي تفوته، لا تفوتيني، لا تفوتيني بنفسك، لا تروحي علي، استنيني ها وانا ها؟ في لحظة ايوه تعريض، هذا ايش هو تصريح؟ ايش بك انت ها؟ وانا في مثلك لحظة يا اخوان، لا احد يعلق، نحن نعلق بعد قليل، واعرف كلكم ما شاء الله خطبتم وكلهم ربي سبحانه وتعالى سهلها لكم، اقرأ. فيقول لا تؤه لا تفوتيني بنفسك وانا في مثلك لا راغب، واني في مثلك لا راغب، ايوه وانا في مثلك لا راغب ونحو ذلك. بس هي عندنا وإني أنت عشان طبعا تكتنا صلحها ونحو ذلك. يقول يعني ونحو ذلك الكلام يجي يقول لا تفوتيني بنفسك، يعني كان يقول انتظريني أو شيء من ذلك. طبعا هذا قول ابن عباس لما سئل كيف إيش يقول كيف العرض، قال لا تفوتيني بنفسك وإني مثله راغب. قول ابن عباس مشهور وقول مجاهد وجماعة. يعني اليوم مثلا لو واحد قال لامرأة لا تفوتيني بنفسك تقول يعني إيش؟ ما يفهمون هذا الكلام، قد كانوا يعرفون معنى هذا الكلام، وضحت؟ لكن اليوم مثلا إيش يقول لها بلهجة يعني في عرفنا إيش ممكن يقول لها؟ ها؟ يعني واحد وإنسان يرغب في امرأة معتدة من طلاق بائن، معتدة من شيء بائن يعني بائن من زوجها، يريد يعرض بخطبتها إيش يقول له؟ أي يعني مثلا أنت مثلا عندكم أنتوا إيش ممكن تقول؟ إيش ممكن يقول؟ يعني لو بفكر زوجي مشكلة أحسن مني كبرص فاضي العام. أي ممكن صح، والله أنت خطير. صح يعني يقول له زيك مثلا مثلا إيه يقول له مثلا والله يعني والله أنا لو بتزوج ما بحصل أحسن منك ولا. قالوها ذكروا الفقهاء إنك لجميلة أو شيء من ذلك يعرض بأنك لجميلة وإنك أو يقول إنك مثلك راغب. مثلا نحن نقول مثلا اليوم في ألف من يتمناكي، ها؟ لا تحرمي منك لا لا هذا اللي فسر بها أهل العلم، فسر قول الله عز وجل وعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، قال ولكن لا توعدهن سرا، قالوا المواعدة سرا المقصود بها أن يعرض بالجماع فيذكره لها، هو نهى الله عن الخطبة لكن أن يذكر الجماع هذا هو المواعد سرا، فيذكر لها مثلا يقول لها إن شاء الله يعني هتنبسطي معي. ما يعرض به أبدا، قال حتى قال بعضهم مما ذكروه قال لا يذكر لها ما تحت اللحاف، هذا ما يذكر نهائيا، ما يذكر هذا لا يصلح يدخل. قالوا هذه هي المواعدة سرا اللي ذكر الله. ها ايش يقول يعني لو كان بالاتصال تليفون او يرسل رسالة يبلغها او شيء، او ممكن ابوه يقول له ترى فلان يقول لك يعني ما شاء الله عليك انت، اي لا بس هذه من الحاجات لا بس يعني انت ايوه هذا يقول لك هو ما يصرح، ما يجوز له يصرح بالخطبة لكن يعرض بها. الله عز وجل عن آدم قال الله عز وجل بعدين إن شاء الله الله سبحانه وتعالى قال أي واحدة قال لا جناح عليكم فيما عرضتم، الله قال رفع الجناح عنك يعني أنت تعرض بخطبتي هي. إيه لا بس مش هذا تكلمنا عنه، هذا تكلمنا عنه. طيب إذا مثل هذه الألفاظ يقول يعني لكن لا يصرح لها التصريح الخطبة، يعني لا يقول لها والله يعني أنا أبغطبك ولا أبغى، لا يقول والله يعني ما أحصل أحسن منك مثلا، ما أحصل أحسن منك كذا، والله ترى الناس كله ما شاء الله يمدحوك مثل هذا الكلام يعني لا لا اللي يبغى يسأل يرفع صوته، لا ربيع ها ما في إيه ولابد من هذا هو يا أخو. طبعا بعض العلم ذكر أو أخوه يقول إذا طب ما فيها فتنة، إذا عرف إنه فيها فتنة لا يحل له لا هي ولا غيرها الأمر. الآن لو عرفت إنه في فتنة في الكلام معه لا يحل لك تتكلم، حينئذ يكون التحريم لأمر عارض آخر ليس لذات المعاملة هذه، انتبهوا لهذا. وضحت الآن؟ بعض العلم يجعل من شروط جواز الخطب النظر في النظر اللي تكلم عنه أن لا ينظر إليها بشهوة، لا ينظر إليها بشهوة، والصحيح أن هذا أيضا لا دليل عليه. لو حضرت وهذه خطبة شرعية خطبها عند أهل الفجاء النظر جاهز أن ينظر بشهوة، ما المانع أن ينظر إليها بشهوة؟ ما في مانع. وضحت؟ طيب يا أخوان ما هننتهي، ترى الجاي أحلى، استنوا أنت لسه في الخطبة، خلينا نخد جوية اقرأ. ولا ينعقد النكاح إلا بالإجابة. الآن بدأنا في أركان النكاح، الآن باب جديد، بعضهم يجعل له من الفقهاء باب جديد باب أركان النكاح، انتهينا خلاص من احكام الخطبه. يلا بسم الله. اركان النكاح. ولا ينعقد النكاح الا بالايجاب من الولي. مذهب شو قال لك مذهب؟ قال ولا ينعقد النكاح الا بايجاب من الولي. شوف السطر تحته وقبول الزوج. الإيجاب الإيجاب والقبول هما ركنا النكاح بالاتفاق، هما ركنا العقد باتفاق أهل العلم. اللهم إلا أن بعض العلماء يضيفون إلى هذين الركنين شيء آخر من أركان وغيرهم لا. مذهب الحنابلة ليس للعقد إلا هذين الركنين، ما في ركن ثاني ثالث عندهم. ركنا النكاح الإيجاب والقبول، هذا ركن النكاح ما في غير عند الحنابلة. وضحت؟ ولهذا ذكر لك قال ولا ينعقد إلا بإيجاب وقبول، عندك الآن سنقرأها بعد قليل. وضحت الآن؟ طيب يلا اقرأ. ولا ينعقد النكاح إلا بالإيجاب من الولي أو نائبه. فيقول طبعا قال ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي. يعني ما معنى الإيجاب؟ يعني أنه يعرض عليه قبول النكاح فيقول زوجتك ابنتي، زوجتك ابنتي أو أنكحتك ابنتي، هذا إيجاب. وانتبهوا لمسألة ستأتي بعد قليل. والزوج يقول قبلت، يعني قبلت هذا التزويج أو هذا النكاح، هذا إيجاب وقبول. طب المؤلف قال إلا بإيجاب من الولي. الولي معروف من هو، سيأتينا بعد إن شاء الله في باب الأولياء وترتيبهم من هو. أو نائبه، يعني أن الولي إذا لم يستطع حضور مجلس العقد يجوز له أن يقيم نائبا عنه، صح ولا لا؟ وحينئذ الذي يتلفظ بالإيجاب للأب هناك الغائب، إنما الذي يتلفظ بالإيجاب في العقد النائب. فلو جاء بعد ذلك الأب وقال أنا ما أوجبت، يعني ما نكحت، ما تكلمت بالإيجاب، نقول له لكنك استنبت فلان. قال نعم. قال نقول له يكفي النائب. طبعا المفروض كنا أخذته في باب الوكالة، هنا القاعدة عندهم أن الوكيل يقوم مقام الأصيل، يد الوكيل كيد الأصيل سواء بسواء، فما دام أنه نوبه في عقد النكاح فإنه يكون مثله لو حضر تماما. فلو قال زوجتك ابنة فلان، زوجتك ابنة فلان موكلي، خلاص هذا يقول قبلت انعقد النكاح. وضحت؟ طيب نه. ومن اللي يطلع منه القبول؟ الزوج. واضح؟ يلا لحظة فيقول أنكحتك أو زوجتك، فيقول أنكحتك أو زوجتك، أنكحتك أو زوجتك فقط. إيش يعني فقط؟ مذهب الحنابلة وجماعة أنه لا يجوز أن يستعمل في الإيجاب إلا هذين اللفظين، إما لفظ النكاح أو لفظ الزواج، فيقول زوجتك ابنتي أو يقول أنكحتك ابنتي فقط. فلو أتى بلفظ آخر غير لفظ التزويج ولفظ الإنكاح عندهم لا ينعقد النكاح أبدا، بل الحكم خاص عندهم في هذا، في الإنكاح، ها في لفظ الإنكاح وفي لفظ التزويج فقط. لماذا؟ قالوا لأنهما لفظان صريحان في الباب، والكناية وباقي الألفاظ كلها كناية ما تصلح. لماذا لا تصلح؟ قالوا لأن الكناية تحتاج إلى نية حتى تبين المراد، والنية غير معروفة لنا، ما ندري أنه أراد. الشهود أليس في العقد؟ سيكون عندنا شهود، سيأتي بعد قليل إن شاء الله في شروط النكاح الشهود ولا لا؟ طيب الشهود يشهدون على ما تلفظ به ولا على ما نوى؟ تلفظ. النية ما يدري ما هي. طب هذا إذا تلفظ بغير الإنكاح والتزويج ما ندري ما نيته لو أتى بأي لفظ آخر. وضحت الآن؟ مذهب الحنابلة وجماعة من العلماء أنه لا بد في الإيجاب من لفظ الإنكاح والتزويج. يقول أنكحتك، شوف نص عليها المؤلف، فيقول أنكحتك أو زوجتك فقط، غير هذه العبارات لا ينعقد. وذهب آخر جماعة من أهل العلم، وهي رواية عن أحمد أيضا وهو الصحيح، وقال شيخ الإسلام بل هو المنصوص عن قدماء أحمد، وهو منصوص أحمد والمعروف عن قدماء أصحابه، أن النكاح يتم، العقد عقد النكاح يتم بكل لفظ يدل عليه. فكل لفظ جرى في العرف استعماله على أنه للتزويج والإنكاح فإنه معتبر وينعقد به العقد. وهذا هو الصحيح لسببين. الأول أنه ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي جاءت وعرضت نفسها فصوب النظر وصعد كما فرد ذكرنا لكم، ثم طعطع رأسه صلى الله عليه وسلم فعرفوا أنه لا يريدها، فجلست المرأة فقام رجل قال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال ماذا معك؟ قال ما هات ما ماذا معك؟ قال والله ما عندي شيء. قال تلمس من أهلي فرجع إلى البيت وعاد قال ما معي شيء. قال اجلس فجلس. ثم لما طال به المجلس خرج فلما أدبر ناداه عليه السلام قال ماذا تحفظ من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا. قال تحفظه عن ظهر قلب؟ قال نعم. قال فقال له زوجتكها بما معك من القرآن بما معك من القرآن. طيب لفظ زوجتك على مذهب الحنابلة ماشي واضح، وفي لفظ أنكحتكها أيضا هذه ماشي، وهذه كلها في الصحيح كلها في البخاري. يهمنا اللفظ الآتي في لفظ في البخاري ملكتكها بما معك من القرآن. الآن كلمة ملكتكها هل هذه هي فيها لفظ نكاح أو تزويج؟ لا، هو غيرهما. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عقد العقد عقد النكاح بلفظ التمليك وانعقد العقد، ما حد يدري قلت باطل. وضحت لنا؟ فالصحيح هذا الأول، الدليل الأول. والدليل الثاني القاعدة المعروفة عند أهل العلم وهي قولهم العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. هذه قاعدة استمر معنا إن شاء الله في الكتاب، قيدوها القواعد، قيدوها حتى لو جينا بكتاب القواعد تعرفوا أنه مرت علينا أمثلة تفهمونها. العبرة كذا، القاعدة تقول العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. العبرة بما تم بالقصد، ماذا تقصد من هذا اللفظ؟ قال لك والله يا أخي نحن نقصد التزويج والإنكاح. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. نقول هذا اللفظ، يقولون هذا اللفظ مستعمل عندنا، ها يعني هم على الدوام. يعني مثلا الآن هم يقولون لفظ زوجتك أو أنكحتك صح؟ طيب الآن على طريقة إخواننا المصريين ما يقولوا زوجني، يقول جوزني جوزني، ما يقول زوجني جوزني، يقول صح ولا لا؟ والجواز معروف، جواز شيء عبور، العبور عليه هذا الجواز والانتقال من محل إلى آخر لطرف آخر. عند الحنابلة ينعقد ولا ما ينعقد؟ ما ينعقد. وحينئذ نسأل الله عافية كثير من زواجات المصريين ما تصلح إذا تمت على هذا اللفظ، يقولوا جوزتك ابنتي صح؟ مع أن هذا لفظ دارج عندهم على مسألة الزواج، يعني يريدون به الزواج. فنقول الصحيح أنه ينعقد لأن استعمالهم يدل عليه وهم يقصدون به الزواج والإنكاح، فهذا هو الصحيح. إذن الاقتصار على لفظ الإنكاح والتزويج دون غيره من الألفاظ التي تدل على التزويج نقول هذا مذهب الحنابلة، لكن الصواب جواز ذلك، الصواب جواز ذلك. طيب اقرأ. وقبول من الزوج أو نائبه فيقول الزوج أو النائب، يعني قد يكون الزوج حاضرا، الزوج حاضرا إلى مجلس العقد خلاص، فحينئذ هو يقول قبلت أو يقول تزوجت ما في مشكلة، أو نكحت ما في مشكلة لأن يرد عليه نفس اللفظ ما عنده مشكلة. قال أو نائبه، يجوز الشاب أن ينيب عنه، يعني المتزوج أن ينيب عنه في القبول آخر، أي أحد شرط تخاف من أبوه، هذا في الخطبة يخاف منه، مو يخاف منه هنا يروح يخطب يقوم يشوفه والله أنه ما شاء الله. هل يجوز أن يوكل أحدا أن ينظر بدلا عنه وكالة عنه؟ يعني مثلا أنت يا أبو تركي خطبت وحدة والله مشغول، قلت والله أنت يا أبو عاصم خطبت وحدة قلت والله مشغول عندك شغل، قلت لأبو تركي روح شوفها بدالي يصلح؟ أهل العلم طبعا بعض أهل العلم يطلقون الجواز في التوكيل، فيرون أنه يجوز، هي ثلاثة صور، يجوز أن يوكل امرأة تنظر له، ها هذه واحدة وهذا لا إشكال فيها، امرأة تنظر لمرأة ما في مشكلة، ويجوز أن يوكل محرمها ينظر له، يوكل أخوها يروح شوف بالله أختك أو يقول لخالها شوفها لي، شوف لي مثلا يركز على أشياء معينة بالله أبل ركز لي على كذا، يجوز واحد يطلب التركيز على مواضع معينة ولا ما يجوز؟ والله صراحة أنتم مفتحين للآخرة. يجوز يقول ركز على المكان الفلاني لحظة لحظة، يجوز لما يجوز يركز على شيء فلاني؟ ها؟ لا لا يقول لا يبغى يتركز. روى الإمام أحمد وغيره والبيهقي والحاكم وصححه والحاكم ووفقه الذهبي وفق التصحيح، قال على شرط مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد خطبة امرأة فقال لأم سليم اذهبي وانظري، شوف الآن توكيل، فذهبت وقال لها وانظري إلى عرقوبها وشمي عوارضها. شوف الحين في فيها شم ونوع أشياء، طلب أشياء معينة، أباك تشوفي شمي عوارضها وأباك تشوفي عراقيبها، شوفي لي إياها. قالت فدخلت عليه بعد الأذان بكمل بس الحديث. قالت أم سليم فدخلت عليه، شو دخلت عليه؟ فجلست، فقالوا قالوا نقدم لك الغداء. قالت لا أقبل غداء، قالت لا أقبل طعامكم إلا إن جاءت به فلانة تريد هذه. فقالت طيب. قال فصعدت على إلى رف لهم، إلى رف لهم تأخذ الطعام، تبدأ تضبط الطعام يعني. فلما ارتفعت إلى الرف ظهر عرقوبها، شافت العرقوب. عارف إيش عرقوب؟ إيش العرقوب؟ وروني إياه كذا طبيعي. لا غلط، العرقوب هو العرق اللي بين تحت. أيوة هذا العرقوب، خلاص. أيوة هذا، أيوة هذا، آه هذا العرقوب. أيوة يعني ليس هو آخر القدم مما يدعس عليه، لا هو اللي فوقه العرق. أي العصب، هو العصب، هو العصب. أيوة. قال فنظرت للعرقوب، شافت العرقوب الآن. قال فلما تغدت جت وديهم، قالت قبليني يا بنية، جت تقبل الشم. أمه قالت أيوة. قال ثم جاءت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر. يصلح يا فادر ما يصلح؟ إيش عارف إيش العوارض؟ شمي عوارض، إيش إيش العوارض؟ إيش العوارض؟ المناطق هذه يعني تيجي تسلم على سيد سمي تبعد تشمشم هنا يعني. لا لحظة لحظة، العوارض هي الأسنان التي بين بين الثنايا والضروش، اسمها عوارض. فهي شمت منها هذا المحل. ليش؟ ليش النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاثنين الموضعين هذه العراقيب؟ ليش قال ننظر إلى عرقوبها شمي عوارضها؟ ليش؟ أنا ربيع عليه يعني، يعني عشان تعرف نظافة البنت. أما شم العوارض فواضح إنه عشان تريد يريد الرائحة يعني. هل كان يقول استنكيهيها لي، هل رائحة فمها حلوة ولا لا؟ لأنه لو جت المرأة رائحتها ما هي طيبة فمها، هذا كيف يحسن؟ ما يصلح بعدين. في أشياء الفم لا يكون ريحته طيبة، صح ولا لا؟ قال شمي، يبتدي يسلم عشان تشم ريحة فمها. إذا هي والله مستنكها طيبة هذا تصلح، يصير إذا ريقها عذب. إذا والله ريحة فمها ما هي طيبة، الريح مر، الطعم مر، الريق مر، يصير ما بيصلح. والإنسان يعنف من الرائحة، وحين إذا لا يصير تلاقي ولا قرب ولا. والنبي صلى الله عليه وسلم مر مع مدي، مر معكم أنت ولا مر أنت الليل؟ كان له عادات في النوم، كل على إذا جينا ذكرى نجيها عشان بس نمر علينا الحديث. فأراد الرائحة ما هي مشكلة. طيب والشيء الثاني قال انظر العرقوبة، عرقوبة ليش طيب ينظر عليها؟ ها أحسنت صح، من العرقوب يبان هل هو عرق نحيف ولا ممتلئ، عشان يبان هل هي ممتلئة اللحم ولا نحيفة. وقد كانوا قديما يحبون الممتلئة من النساء. أيوة نعم. ولذا الإمام أحمد رحمه الله لما أراد ابنه أن يخطب وقيل تلاميذه قال عليك بذات اللحم، فإنه قالت خذ لك واحدة مربربة كذا، كانوا يحبون السمينة، والعرب ما مدحت السمينة، أما النحيلة ما حد يمدحها أبدا أبدا. هذا الزمان ما لك إلا هيفا، هذا كلام فاضي، قال ترى خراب. الآن الحريم يسعوا للنحفة النحافة والنحافة، أبدا العرب ما كانت تحب السمينة. لماذا؟ لأن السمينة الإمام أحمد يقول قال عليك بذات اللحم، فإنه أدفأ للضجيع وأهنأ للرضيع. الرضيع لما تأتي واحدة ممتلئة يصير الضرع ممتلئ، يصير لما يأتي ولدها تغطيه غذاء كامل، تحصل ولد كرع من ما شاء الله مما شرب شرب شرب شيء. الضرع ضرع اسمه ضرع ممتلئ. لكن لما يصير نحيلة جدا يا الله كاسة قهوة فنجان قهوة يا الله تحصل يصيح الولد ما في شيء. كثير من النساء يشتكين الآن من جفاف الصدر، ليه؟ ما هي طيب قال فأهنأ للرضيع وأدفأ للضجيع لأنهم كانوا يستدفئون بنسائهم. والحديث اللي مر معكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدفئ بعائشة رضي الله عنها، يعني يتخذها دفعا، والمرأة بطبيعتها فيها حرارة زائدة عن الرجل، معروف هذا الكلام. فهو قال أدفأ للضجيع، يعني لضجيعها زوجها أدفأ له، إذا كانت ما شاء الله متينة وتغطي زاويتين كاملة يحصل هذا. طيب إذا يجوز أن يوكل امرأة تنظر له، ويجوز أن يوكل محرمها ينظر له، والثالثة أن يوكل أجنبي ينظر إليه. هذه الثالثة، هذه ثلاث مسائل ما في غيرها. هل هذا يجوز أو لا؟ هو الصحيح أنه لا يجوز، لا يجوز أن ينظر إليها بالوكالة، لأنه أجنبي عنها وليس له غرض. والنظر إليها إنما جاز لأجل الحاجة، يعني النظر إلى المخطوبة إنما جاز لأجل الحاجة، وإلا فالأصل إلى المرأة الأجنبية في الشرع ما حكمه؟ حرام، ما يحل. وضحت لنا؟ فالخاطب أذن له شخصيا لأجل الحاجة، يريد ينظر إلى مخطوبته، فلا يقوم مقامه رجل أجنبي. طيب نكمل إن شاء الله الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.